الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. فقال هو حديث حسن. قال قلت حماد بن سلمة روى عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال، قال أخطأ فيه ابن سلم، أصحاب أبي قلابة رووا عن أبي قلابة عن بلال ولم يذكروا فيه عن أبي إدريس. نعم، بارك الله فيك. كنا وصلنا إلى حيث سمعتم أخاكم قرأ من ابتداء قوله وسألت محمدا فقلت أي الحديث عندك أصح إلى آخر ما لك. افتكر عندك بقية البحث. طيب جيد. قوله أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين، فقال حديث صفوان بن عسال. هذا الحديث يقول الإمام البخاري رحمه الله أنه أصح حديث في التوقيت في المسح، فما صحة هذا الحديث؟ هو حديث حسن. جيد، إذن خلينا الآن نتكلم في المسألة الأولى وبعد ذلك نتكلم في المسألة الأخرى. حديث حسن يعني ليس بصحيح. لماذا؟ النجود. نعم، أحسنت. هو كذلك فيما أعلم أن هذا الحديث مداره على عاصم ابن بهدلة، وهو إمام القراءة عاصم ابن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن صفوان ابن عسال. أما زر ابن حبيش فهو ثقة أخرج له الشيخان، وإنما صار هذا الحديث حسنا لأنه كما قال أخوكم مداره على عاصم ابن أبي النجود. وعاصم قد تكلموا في حفظه، والذي يتحرر من أقوال النقاد أنه حسن الحديث، وهذا اختيار الإمام الألباني رحمه الله، فقد جرى في كتبه على تحسين حديث عاصم ابن أبي النجود، وأحيانا يقول إسناده جيد. فعاصم وسط، وثقه أحمد وجماعة من الأئمة، وغمزه بعض الأئمة من جهة حفظه، والمتقرر فيه أنه حسن الحديث هكذا. طيب، لكن لي سؤال. ذكروا في ترجمة عاصم أمرا يحتاج إلى إيضاح، فما أدري أنك وقفت عليه أم لا. أن حماد بن سلمة قال عن عاصم هذا أنه اختلط بأخر، وحديث المختلط معلوم أنه يتوقف في حديثه حتى يعلم من هو عن قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، وإلا ترك حديثه. السؤال الآن، وقفت على هذا الكلام؟ طيب، وبعض الأئمة ذكر عاصما هذا في من كان قد اختلط، فما هو الجواب على هذا الاستشكال؟ أيوة، وإنما سألتك عما تعلم ولم أسألك عما لا تعلم، إذن هذا قيد لا فائدة منه. ها، أنت تقول أنك لم تجد كثيرا من المحدثين اعتبر أن عاصما قد اختلط، في عندك أسباب أخرى؟ طيب، قولك كثير من المحدثين، كثير له اعتبار في المفهوم أم لا؟ أو أنك لا تقصده؟ لا تقصده. جيد، إذا تصحيح العبارة كيف تصححها؟ لأنك إذا قلت كثير معناها أن هناك قليل من المحدثين قالوا أنه مختلط. فالآن قبل المناقشة أريد أن أفهم، أنت لسه يا ابني زعلان؟ لو قال أضربك تاني. يعني أنا مش بسألك عشان أعتذر لك، لا، عشان أزيدك. طيب، إذن الآن نريد نفهم ما موقفك من هذا الذي يشكل على أن يكون حسن الحديث كثير، يعني اتفقوا على عدم اعتبار أنه مختلط. أحسنت. يقول أخوكم أنه اتفق المحدثون على عدم اعتباره مختلطا، وأقول الجواب الأول ليس بدقيق، لأن قول القائل كثير من المحدثين لم يعتبروه مختلطا لا يكفي إذا ذهب البعض إلى كونه مختلط. أقول إذا راجعنا كلام النقاد الأئمة لم نجد من يعول على اختلاط عاصم هذا، بل الأئمة في هذا الباب على ثلاثة أضرب، بعضهم وثقه كأحمد وموافقيه، وبعضهم ضعفه، وبعضهم حسن حديثه وجعله وسطا. ثانيا، وأخوكم قد اكتفى بسبب واحد وأنا أوافقه عليه، لكن هناك شيء آخر، وهو أنني لم أجد هذا ثابتا عن حماد بسند صحيح، لم أجد قول حماد بن سلمة أن عاصما اختلط بأخرة أو اختلط، لم أجده ثابتا بالسند الصحيح عن حماد بن سلمة، إلا أن بعض الأئمة ذكر هذا عن حماد ولم يسنده إلى حماد، لم يذكر إسناده إليه، فأصلا قول حماد لم يثبت، واضح؟ فإذا ضم هذا إلى السبب الأول ترجح أن وصف عاصم ابن أبي النجود بالاختلاط ليس بصحيح، وهذه قاعدة مفيدة لطلاب العلم للمشتغلين في علم الحديث. إذا جاءت مثل هذه العبارة ولم نجد أن الأئمة من السلف والنقاد يعولون عليها، فهذا يعطي القلب طمأنينة إلى أن هذا الاختلاط لم يصل به إلى أن يتوقف في حديثه. نعم، تمام، واضح. طيب، نأتي للمبحث الآخر الذي عرضه أخوكم. البخاري يقول: أصح حديث في التوقيت حديث صفوان بن عسال. وقد بينت من قبل أن قول الناقد أصح شيء لا يستلزم صحة الحديث. نعم، سبق الكلام في هذا. أخوكم يقول: ليس هذا الحديث أصح شيء في الباب، أو ليس هذا الحديث أصح شيء في الباب. عايزين نقعد نفكر بقى في النحو. طيب، السؤال الآن: لما أو ما الحجة في قولك بأن هذا الحديث ليس أصح شيء في الباب؟ إسناد أصح وأقوى، ما هو؟ فيه نعم، هذا الحديث الذي في مسلم هو أصح، والأمر كذلك. نعم، بارك الله فيك. عندك شيء زائد؟ بارك الله فيك، أحسن. طيب، قال الترمذي ناقلا عن شيخه البخاري: وحديث أبي بكرة حسن. حديث أبي بكرة لفظه أو معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جعل للمسافر 3 أيام للمسح الخفين، وللمقيم يوما وليلا. طيب، إسناده أو صحته، حال هذا الإسناد يدور أو مداره على المهاجر ابن مخلب، وحاله حسن الحديث. تقول عن المهاجر ابن مخلد أنه حسن الحديث، هو كذلك. وقال الحافظ رحمه الله، حافظ إيش يقول حافظ ابن حجر في التقريب؟ مقبول، جيد. الحافظ يقول مقبول، إذن هذا تضعيف من الحافظ ابن حجر، تضعيف لهذا الرجل وهو المهاجر. والمقبول عند الحافظ حديثه ضعيف ما لم يتابع. أخوكم قال بأن هذا حسن الحديث، حسن الحديث. ولما نظرت في أقوال النقاد، فكما أقرأ أنه قال فيه يحيى بن معين صالح، وقال الساجي صدوق معروف، وذكره ابن حبان في الثقات، وحسن له البخاري، وروى عنه جمع من الثقات. فهنا خالفت الحافظ ابن حجر، فقلت إن الصواب في المهاجر أنه ليس مقبولا كما يقول الحافظ على اصطلاحه، بل الصواب أنه صدوق. ثم رجعت إلى كتب الإمام الألباني، فوجدته ذكر كلام النقاد، ثم قال الألباني: فالذي يظهر أنه حسن الحديث، فوافق ما اجتهدت فيه ما قاله الإمام الألباني بأنه حسن الحديث، وهو كما قال. وأخوكم جزاه الله خيرا قد ذكر بأنه حسن الحديث. هل قلت أنه صدوق من نفسك أم رجعت إلى كلام الألباني؟ ما رجعت، وإنما القاعدة الآن تضبط لكم الباب، القاعدة تضبط لكم الباب. هذا رجل قال فيه يحيى ابن معين صالح، وقال الساجي صدوق معروف، وحسن له البخاري، فروه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات. كل هذا يرقى بالرجل إلى مرتبة الصدوق ما لم يخالف، ما لم يخالف من هو أوثق منه. وكأنه لذلك والله أعلم قال البخاري حسن ولم يصححه، كأنه يشير إلى الغمز في أحد رواته فحسن له. واستعمال البخاري للفظ حسن تارة يستعملها البخاري للحسن لذاته، وتارة للصحيح في أعلى مراتبه. يقول في مثل رواية مالك عن نافع عن ابن عمر حديث حسن، وتارة يستعمل حسن في الحسن لغيره. فالبخاري يستعمل مصطلح الحسن على جميع الوجوه، تارة لأعلى مراتب الصحة، وتارة للحسن لغيره، وتارة للحسن لذاته. ومن رجع إلى كلام النقاد كالإمام البخاري ويحيى وأحمد يجد أنهم يطلقون التحسين على هذه الأنواع التي ذكرتها. وقد حرر هذا الشيخ العلامة ربيع ابن هادي المدخلي، حرر هذا وبين أن النقاد والأئمة يستعملون الحديث الحسن لكل هذه الاصطلاحات. والأمر كما قال الشيخ، أما الترمذي فإنه إذا قال حسن فإنه يستعمله في الحديث الحسن لطرقه وشواهده، بخلاف ما إذا ضم حسن صحيح. وفي استعمال السلف للحسن في الحسن لغيره رد على هؤلاء المتهوكين الذين ينكرون أصلا الحسن لغيره. البخاري وغيره وأحمد يستعملون الحسن في بعض استعمالاتهم للحسن لغيره، كما يظهر من استقراءات أو من استقراء صنيعهم رحمهم الله. طيب، حديث الثالث، وسألته عن حديث هشيم عن داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح، حديث عند الإمام أحمد، بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام للمسافر ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. قال البخاري هو حديث حسن. نعم، ماذا عندك؟ هو حديث حسن. لماذا؟ داود ابن عمرو حاله داود ابن عمرو صدوق يخطئ. حسن الحديث. الحافظ ابن حجر يقول صدوق يخطئ، ووثقه كما أقرأ يحيى، وقال أحمد حديثه مقارب. ماذا يقصد مقارب؟ يقارب حديث الثقات. هذا في التحسين غالبا. وقال أبو زرعة لا بأس به. الحافظ ابن حجر لم يبت فيه ما يطمئن القلب. قال الحافظ صدوق يخطئ. وهنا ينبغي على طلاب الحديث أن ينتبهوا لمصطلح الحافظ ابن حجر في كثير من الرواة، صدوق يخطئ. في أي المراتب يكون هذا؟ هل قول الحافظ صدوق يخطئ عند الحافظ ابن حجر يقصد تحسين حديثه أم يقصد التضعيف؟ سئل الإمام الألباني، وكان السؤال أيام الحج، سأله بعض علماء الهند من أهل الحديث، فقال له السائل وكان من أهل العلم، قال يا شيخ قول الحافظ صدوق يخطئ، نراك أنك في كتبك تجري في مثل هذا على تحسين حديثه. فقال الشيخ الألباني نعم، إذا قال الحافظ صدوق يخطئ فأنا أحسن حديث أمثال هؤلاء حتى يظهر خطأه. فقال السائل فإذا كان الحافظ يقول صدوق يخطئ فكان الخطأ كثيرا، لأن قوله يخطئ مشعر بأن الخطأ يتكرر، أليس الصواب أن يقال بأن يتوقف في حديثه حتى يعلم أنه لم يخطئ؟ فضحك الشيخ الألباني، طبعا هذا الكلام أنقله سماعا من الأشرطة، فقال والله هذه مشكلة الألباني ما قادر يفلفص منها، يعني ايه زنقة. فقال الشيخ هل أحد من إخواني عنده جواب؟ ثم قال الشيخ على كل حال الأمر يحتاج إلى بحث. ثم قال رحمة الله عليه والآن جاء دوركم، أما أنا فرجل في القبر ورجل خارج القبر، إلى أن أنهى كلامه رحمه الله. الحافظ ابن حجر في بعض الرواة يشتبه أمرهم عنده فلا يغلب عليه أن يجزم بأن يقول صدوق، ولا يغلب عليه أن يقول ضعيف فيقول صدوق يخطئ. الحافظ لم يبين في مقدمة التقريب هذه الدرجة، إنما بين في مقدمة التقريب درجة الصدوق أنه حسن الحديث، لكن لم يبين مصطلحه إذا قال صدوق يخطئ. الإمام مقبل سئل بسؤال قريب من السؤال الذي سئله الألباني قول الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ، فقال يرجع إلى كلام النقاد، فما غلب وما ظهر عمل به. وهذا الذي قاله مقبل حق وصواب، بمعنى أنه تارة يقول الحافظ صدوق يخطئ، فإذا رجعت إلى كلام النقاد وجدت أن الصواب بأنه حسن الحديث وأن خطأه قليل، وتارة ينعكس الأمر، إذا رجعت إلى كلام النقاد ترى أن خطأه كثير وأن بعضهم يسلك حديثه. إذن فقول الحافظ صدوق يخطئ لا يستطيع الناقد أن يبني عليها تحسينا مضطردا، بل الواجب أن يرجع إلى أقوال النقاد ويتعامل معها بقاعدة المحدثين المعروفة أن الجرح المفسر مقدم على التوثيق المجمل. هذا داود بن عمرو مال الإمام الألباني في صحيح أبي داود الأم مال إلى تضعيفه، ضعفه في صحيح أبي داود الأم مال الشيخ الألباني إلى تضعيفه. الحافظ ابن حجر قال صدوق يخطئ. إذا رجعتم إلى التهذيب وإلى كتب الرجال نجد أن يحيى وثقه وقال أحمد حديثه مقارب يعني حسن، وقال أبو زرعة لا بأس به، وروى عنه جمع من الثقات وذكره ابن حبان في الثقات ولينه بعضهم وقال يكتب حديثه على وجه الاعتبار ولم يقطع بضعفه. والذي يتقرر من هذا أنه وسط حسن الحديث. الحافظ قال صدوق يخطئ، الذهبي ضعفه، الألباني ضعفه، والمتقرر الذي يظهر من كلام النقاد أنه وسط مقارب الحديث كما قال الإمام أحمد. وقد وقع للعلامة الألباني رحمه الله وهم في تصحيح هذا الحديث. وقفت على كلام الشيخ؟ نعم. فقد ذكر العلامة الألباني في الإرواء الذي هو إرواء للمسلمين في العلم، يعطى العالم قدره ولا يوافق على زلته وتحفظ له كرامته. ففي صحيح أبي داود الأم تنبه الإمام الألباني لداود بن عمرو وهو الأودي، يروي عنه هشيم ويروي هو عن بصر، فقال هناك في ضعيف أبي داود الأم ضعفه. ثم وقع له وهم لما خرج هذا الحديث في الإرواء فقال إسناد صحيح رجاله رجال مسلم، فأخطأ ودخل عليه راو في راو، فدخل عليه داود بن عمرو الأودي الذي هو يضعفه بداود بن عمرو الضبي. فداود بن عمرو الضبي ذاك من رجال مسلم، وداود بن عمرو الأودي لم يخرج له مسلم، وإنما اختلف فيه، منهم من وثقه ومنهم من لينه، والألباني لين بل ضعف داود هذا في ضعيف أبي داود الأم، ووهم في الإرواء فظنه في عندما ذكر أو خرج حديث عوف هذا قال إسناد صحيح رجاله رجال مسلم، ودخل عليه رجل في رجل داود بن عمرو الأودي في داود بن عمرو الضبي. من كان عنده نسخة الإرواء فليراجع ثم لينبه على هذا أو ليكتب هذا في كتابه. البخاري يقول هو حديث حسن، والأمر هنا كما قال البخاري، ويضاف البخاري ممن حسن لداود ابن عمرو. وأيضا أزيد على هذا شيئا، أحمد يقول حديثه مقارب، وفي مسائل عبد الله لأبيه أحمد بن حنبل قال أحمد لما ذكر حديث عوف هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك، قال أحمد هذا أجود حديث في الباب أو أجود حديث في المسح، لأنه صرح أن هذا كان في غزوة تبوك. فاحتجاج أحمد بهذا تصحيح للحديث. نعم، ماذا بعد ذلك؟ اقرأ عشان تعبت. عبد الرحمن قلت حماد بن سلمة قال رحمه الله. طيب عفوا، قال وسألته عن حديث هشيم عن هشيم هشيم ابن بشير حاله ثقة ثبت ولكنه يدلس. هنا يقول هشيم عن أحسنت صرح بالسماع عند أحمد وغيره، وعن هشيم رواه جمع من الثقة. بارك الله. قال رحمه الله تعالى قلت حماد بن سلمة روى عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال قال أخطأ فيه ابن سلمة، أصحاب أبي قلابة رووا عن أبي قلابة عن بلال ولم يذكروا فيه عن أبي إدريس. ماذا عندك في هذا؟ ماذا عندك في هذا الاختلاف؟ ما وجه الاختلاف في هذا؟ وقع خلاف على من؟ على أبي إدريس الخولاني. طيب، أم على أبي قلابة؟ طيب، كيف الخلاف عندك؟ أعد. أيوة. طيب، وماذا المحفوظ في هذا؟ لماذا؟ نعم. نعم. ابن عبد المجيد. نعم. إذن الأصل أنه منقطع، وأن أبو وأن أبا قلابة يرويه عن بلال، وأن أبا إدريس بين أبي قلابة وبلال ليس بمحفوظ بل هو وه، فعاد الحديث إلى أنه مرسل منقطع. بارك الله، أحسنت ونفع الله بك. سبعين 71 لمين؟ طيب 72 برضو 73. طيب انت بس على بارك الله فيك، امين ولك مثل هذه رشوة، الله يعزك في مثل هذا الموضع رشوة. يعني ايش؟ يعني يريد من الشيخ أن يلين يعني شوف أنا بدعي لك الله يعزك. طيب آمين. إيش عندك الأرقام اللي عندك؟ 73 و74 و75 73 إلى 75 إيش كده؟ طيب ها؟ بتقول إيه؟ أيوة طيب اللي هو 73 يعني أنت الآن ما الذي تيسر لك؟ يعني 73 طيب يعني في 15 يوم لم يتيسر لك إلا حديث واحد. طيب يعني أنت جاهز في 73. طيب اقرأ يا عبد الرحمن. قال المرتب رحمه الله تعالى: في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها. أيام إقرائها. تدع الصلاة أيام إقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. قال رحمه الله: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف اسم جد عدي بن ثابت. قلت له: ذكروا أن يحيى بن معين قال: هو عدي بن ثابت بن دينار، فلم يعرفه ولم يعده شيئا. طيب المستحاضة معروفة، وهي التي ينزل عليها دم مرض في غير أوان الحيض. دم مرض في غير أوان الحيض، هذه هي المستحاضة، ينزل عليها دم من نزيف المرض. والمتقرر في المستحاضة أنها تصلي وتصوم وأنها تتوضأ لكل صلاة، وإن شاءت جمعت بين الصلاتين. طيب البخاري يقول: لا أعرفه، أي لا أعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. طيب كيف إسناد هذا الوجه اللي أمامك؟ كيف؟ ضعيف جدا. طيب نبدأ بالرواة. قتيبة بن سعيد، ما شاء الله، أحسنت. شريك، شريك ابن جيد، سيء الحفظ جيد. أبو اليقظان، عن عدي بن ثابت عن أبيه. طيب ما دلالة قول المحدثين في الراوي بأنه متروك بما يحكم على حديثه؟ منكر شديد الضعف، لا يصلح في الشواهد ولا المتابعة. طيب هل لهذا الحديث متابعات وشواهد أم لا؟ احسنت، وهذا أمر ننتبه له، وهو عندك حديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا حديث صحيح رواه البخاري. وقد جاء هذا الحديث عن بعض المتهمين، فعندئذ ماذا تقول؟ تقول الحديث أصله صحيح من غير هذا الطريق، لكن هذا المتهم قد يأخذ الحديث ويركب له إسنادا. طيب، حظك أن هذا الحديث يعني أمر ظاهر. طيب، اللي بعده جهزته؟ تفضل. أيوة، جد عدي لا يعرف. طيب، السؤال الآن، هذا الجد على كلام يحيى يؤثر في الإسناد لو صح السند إليه أم لا يؤثر؟ يعني هل هو صحابي أم تابعي؟ إذا كان الجد صحابيا فهل يضرنا جهلنا باسمه؟ لا يضر. طيب، هل حررت هنا هذا الجد حاله ماذا؟ هل هو صحابي أم لا؟ لا يعرف، ليس لا يمتلك. طيب، طيب، وإن ثبتت له الصحبة مع وجود السند قبله؟ لا ينفعنا بشيء. طيب، عندك شيء زائد؟ بارك الله. حديث اللي بعده لسه ما حضرته؟ طيب، على كل حال عفوت عنك ولنت معك ببركة دعائك، لكن ليس كل مرة تسلم الجرة. هذا آخر درس عندنا في العلل، ليس في سائر الدروس، لأنه على رمضان إن شاء الله ستنقطع الدروس ونلقاكم بإذن الله بعد العيد. فهذا آخر درس لنا في العلل قبل انقطاع الدروس إن شاء الله قبل رمضان. طيب، إذن عليه 74 و75 و76، معك شهر ونص، 10 قبل رمضان، ثم 30 أو 29 من رمضان، ثم 7 أو 5 بعد رمضان، يعني هتدخل في 40 يوم. إذن 74 يا طه، و75 و76 و77، خلاص؟ تمام. يبقى عندك من 74 ل77، نكتب هنا طه بعد رمضان. الوضع عمار معك ايه يا ولد؟ معاك الوضع عمار، من 70 عمار، من 70 لغاية 72 بعد رمضان. يبقى الوضع عمار من 70 ل72، والوضع طه من كام؟ من 74 لكم؟ ل77. حد له سؤال؟ نعم، سؤال مفيد. لماذا نقول أن البخاري قد حسن للمهاجر ولعمر ابن داود بن عمرو الأودية. لماذا نقول أن في قول البخاري حسن تحسين لحديثهما، مع أنه يحتمل أن يكون إنما حسن الحديث للطرق والشواهد؟ أقول علم الحديث يا إخواني يدخل فيه الفهم ومراعاة القرائن. عندما نتأمل كلام النقاد في هذين الرجلين، وأن جماعة من النقاد حسنوا لهما، ثم نجد أن البخاري حسن حديثهما، هذا يعطي غلبة ظن أن البخاري سلك مع هذين الراويين مسلك الأئمة الذين حسنوا لهما، بخلاف لو أن الأمر أن هؤلاء ثقات أو ضعفاء وضعفهم الأئمة وجاء البخاري وقال حديث حسن، عندئذ نقطع في غلبة الظن بأنه قصد تحسين الحديث للطرق. لذلك يقول الأئمة أن كلام الناقد إذا لم يجعل لكلامه مصطلحا معلوما يفهم بمقتضى كلام أقرانه. يعني عندما يستعمل بعض الأئمة مثلا أبو حاتم الرازي أو غيره كلمة شيخ، قال الأئمة أن الناقد إذا كان له لفظا لم يبين مقصوده منه فإنه يفهم كلامه مقترنا مع كلام النقاد، هذا واحد. ثانيا أننا مع هذا القول لا نستطيع أن نجزم به، يعني لا نقطع على البخاري أنه قصد تحسين حديثهما، وإنما هذا يغلب ويستشعره طالب الحديث. ثالثا أن كلام الأئمة في الحديث بأنه حديث حسن إذا اقترن ما قبله وما بعده فيما يتعلق بالصحة فإنه يشعر أنه الحسن لذاته، لأن الغالب في استعمال الأئمة للحسن أنهم يستعملونه في الحسن لذاته أكثر من استعمالهم لهذا للحسن لغيره. إذن فهذا الأغلب في الاستعمال الأغلبي، هذا الاستعمال الأغلبي يستشعره الذي يعايش هذه الكتب ويعايش تخريجات الأئمة. إذن الأمر دائر على غلبة ظن ولا نستطيع أن نقطع به. لذلك لو لم نجد تحسينات هؤلاء الأئمة وبعضهم وثق هذين الراويين ما كنا لنقطع بهذا الكلام على البخاري. فهمت قصدي؟ بارك الله فيك. غيره؟ غدا ايش عندنا؟ فقه. خلصنا المحارب، بقي الجزء الاخير من المحارب اللي هو الساحر طيب بارك الله فيك.